cours numéro 31. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa salatu wa salam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قبل أن نبدأ في المراجعة نذكر بعض الأحاديث في الأذكار بعد الصلاة وفي السنة في الصحيحين وفي غيرهما كثير من الأحاديث في هذا الباب ومن هذه الأحاديث حديث المغيرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد سدعة comme on a dit c'est une sunna de le dire après الصلاة après التسليم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد كذلك حديث معاذ في الباب قال عيسى السلام يا معاذ إني أحبك فلا تنسى أن تقول عليكم السلام في دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك كذلك من الأذكار حديث سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر كل صلاة مكتوبة أي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكر ذلك أبخ الصلاة كان يقول عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ بك من الجبن قال وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر قال وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر مثل هذه الأدعية كذلك تبليدي غابن التسليم مثل هذه الأدعية كذلك تبليدي غابن التسليم حديث معاذ وحديث سعد بن أبي وقاص تبليدي كذلك أبو من الأذكار المشروعة بعد الصلاة ما جاء في حديث ثوبان رضي الله عنه في صحيح مسلم أو في صحيح البخاري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا هذه السنة في التسليم ثم شغست الذكر الذي قرأناه في حديث المغيرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد أبخي التسليم تديس ذكر ثم تقول كما جاء في حديث ثوبان أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله تخوفوا ويذكرون أن هذا الاستغفار سببه أنه قد يحصل شيء من النقص في الصلاة أو غفلة أو نسيان peut-être qu'il s'est trompé peut-être qu'il a fait une chose في الصلاة il s'est pas rendu compte يستغفر الله سبحانه وتعالى ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام أو تباركت ذا الجلال والإكرام كذلك بعد هذا يدزد أذكار لكن نحن نختصر ونذكر الصحيح منها بعد هذا يسبح الله 30 أو 33 ثم في التسبيح 33 فوا والتحميد 33 فوا والتكبير 33 فوا كما في حديث أبي هريرة صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح الله في دبر كل صلاة 33 33 قال وحمد الله 33 أيدي الحمد لله 33 قال وكبر الله 33 فتلك 99 الآن صافي 99 33 ملتبلي بار 3 صافي 99 قال وقال تمام المئة La centième fois, يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير قال عيسى السلام celui qui fait ça qui applique ce ذكر قال غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر الله lui pardonne ses péchés فما بالك celui qui le dit à chaque fin de salat il y a des autres hadiths avec des nombres différents 10 fois 10 fois 10 fois في حديث كعب ابن عجرة رضي الله عنه التكبير 34 فوا فالإنسان يباغي تنك سي صحيح المصلي أبخي الصلاة يباغي كذلك من السنة أن المصلي أبخي توسا يغسط آية الكرسي يغسط آية الكرسي قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي أمامة رضي الله عنه من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت الحديث إلى صحيح وهذه بشرى عظيمة أن السلبي يغسط أبخي الصلاة آية الكرسي ادخل بي الجنة يكون مور أي سي مور بإذن الله il fait partie des gens du paradis بإذن الله فهذه بعض الأفكار celui qui veut approfondir الأفكار بعد الصلاة il revient à quel livre الكلم الطيب للإمام شيخ الإسلام ابن تيمية كذلك ce qu'il a écrit صحيح الأفكار الشيخ الألباني رحمه الله إلى أن يغفر في الأفكار أحسنت كذلك صديق حسن خان إلى أن كتاب في الأفكار كذلك الإمام النووي إلى أن كتاب في الأفكار كذلك عمل اليوم والليلة للإمام النسائي وكتب كثيرة نبدأ المراجعة أولا نسقبل الشروط لأركان ثم نكمل صفة الصلاة حتى نغفر باتو لشابتر دو القبلة والقيام إلى آخره نون لغزم في الشروط والأركان والواجبات أولا نكمل بعض الشروط المسلم يبقى فيه صلاة طوكي لا باسي كونديسيون ايون لزافي سيتي او ديبو دي كتاب فتفضلوا الشرط الأول الإسلام وهذا إلى معروف ساسا شرط بوغ توت العبادات الصلاة وغير الصلاة لا تصح صلاة الكافر الثاني العقل ما الدليل أحسن ترفع القلم عن ثلاث منهم المجنون حتى يفيق المجنون حتى يفيق أو حتى يعقل لا غيزون طيب صلاة المجنون il est excusé هو c'est un مجنون il a pas la capacité de faire صلاة زد شرط ثالث النية ما الدليل إنما الأعمال بالنيات من الشروط كذلك الطهارة ما الدليل إلى المرافق لا بس أن دليل أعم أحسنت لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ حديث أبي هريرة في الصحيحين لا يقبل الله صلاة بغير طهور كذلك في الصحيحين كذلك من الشروط الإسلام العقل الإسلام لا غيزو النية والطهارة ستر العورة شريك في الصلاة مكشوف العورة فالصلاة ليس صحيحة إلا إلى حال الضرورة il se retrouve dans l'endroit, il n'a pas d'habit et la salat son heure il va passer fa fi hada al hal ma'ruf anna al darura tubih al mahdhur wa hada shighl islam naqala al ittifaq kadhalik min al shurut al tamyiz ça fait sortir mal al sabi n'am l'enfant al saghir al tamyiz c'est que ce musalli il discerne il arrive à un certain âge comme al hadith rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Anna à 7 ans, à 7 ans, tu commences à lui montrer, à 10 ans, tu le tapes, tu le corriges s'il ne fait pas cela. Mais Anna à 10 ans, il est arrivé là, je te mise. Et on avait donné des dawabits de te mise. Kadhalik mina shurut, on a oublié quoi, Tfaddal? Naam. At-tahara, naam. Les trois d'at-tahara. Al-badal, wa-thiyab, wa-al-makan. La purification de ton corps, on l'a cité de tahara. De l'endroit, tu n'as pas le droit de faire salat ou qu'il y ait une najasa, et kadhalik ton tiyab. Istiqbal al-qibla. Ma dalil? Istiqbal al-qibla. Hadith al-musi. Ida qumtana ila salat fa asbiq al-wudud, tu m'astiqbal al-qibla. Hadi al-shurut. On n'a rien oublié? Hein? Ahsan, dukhul al-waqt. ما الدليل؟ قال الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي ديزور بيان بريسيز لا يجوز قبل الوقت لا بد شرط لا يغلقون واحد سي الآن يسلاب يفق الظهر يغسل une demi-heure pour l'adhan sa salat elle est باطلة il est obligé d'attendre que l'heure elle rentre هذه الشروط الآن الأركان الأركان c'est les piliers de la salat. La salat elle est fondée sur ces choses. Vous avez remarqué la différence avec le shart? Le shart c'est avant. Mais le ماذا لا ها ما الدليل وقوموا لله قانتين قال عز وجل celui on avait expliqué en détail celui qui a le qudra et il se met pas debout une personne a la capacité là qu'il reste assis sa salat elle est batil on avait donné l'exemple dans certains travail بعض الناس il est au travail Il a la capacité de se mettre debout. Lakin, il fait salat assis. Sa salat, elle n'est pas acceptée. Z. Takbiratul ihram. Z. Qira'at al-fatiha. La salat li man lam yaqra bi fatihat al-kitab. Hadith man? Ubadah ibn man? Ubadah ibn al-Samit. Radiyallahu anhu. Thumma. Al-ruku' thumma. الرفع من الركوع ثم القيام cette position الطمأنينه فالرفع tu te redresses la position debout avec الطمأنينه فالي 3 الركوع le redressement et la position debout les 3 c'est من الاركان زد السجود قبل هذا t'es en سجود le fait tu te relèves هذا سا ركن ثم ce que vous avez cité قبل هذا avant التشهد احسنت الجلسه الجلسه بين السجدتين ثم le deuxième sujoud on les cite qu'une fois نحن on cite qu'une ركعه فقط ثم التشهد الاخير بهذا القيد اما الاول On avait dit, c'est min al-wajibat, ça y est. Summa, ahsant, had al-tashahud, le deuxième, c'est un pilier que avec la position assise, ça va ensemble. Baqiya mada? Naam, taslim, avant taslim, at-tartib, l'ordre. L'ordre, c'est un pilier. T'es obligé de l'ordre. T'es debout, t'as les haram, tu récites, après le recours, tu te redresses. Si une personne il commence salat par sujoud, il n'a pas de salat. Salat elle est batil. Obligatoire l'ordre, c'est un pilier. On avait cité as-salat ala al-nabi. Lakin on avait dit quoi ensuite Mustahab. Amma on l'avait cité al-bidaya fil arkan wa fihi nadar. At-taslim on l'a cité at-tartib. Hali arkan as-salat. Baqiya al-wajibat. On a fini les conditions, on a fini les piliers, les obligations. Tadkur wajib min wajibat as-salah. Ahsan, takbirat ou l'intiqal. Le takbir que tu vas faire, or, takbirat ou l'ihram, c'est un rukn. Amma, les autres takbirs, quand tu vas descendre pour le recours au sujoud, le redressement du sujoud, tout ça, c'est min al-wajibat. Kadalik, qui c'est qui rajoute un wajib? Ahsan, sami Allahu liman hamida, quand tu te redresses du recours, c'est obligatoire. Zed, qabla hada, essayez de continuer l'ordre. Ba'd hada, ahsan, l'an. بل نعم قبل التسميع وانا اولي التسبيح التسبيح في الركوع انا بدي الاقل سكوا سبحان ربي العظيم بعض العلماء يزون دي 3 فوا مينيموم والذي يظهر 6 سي اون فوا لو ريست مستحب الان انا ركوع انا دي لو ذكر تفضل زيد اون كونتينيو لي واجبات l'ihsan, c'est un dicté debout, tu vas faire sujoud. Position sujoud, rukn. Lakin, il y a une obligation. Subhana rabbi al-a'la. Minimum une fois. C'est obligatoire. Summa? Ahsan, rabbi rvelli. Entre les deux sujoud, t'as fait sujoud, tu t'es relevé. Entre les deux sujoud, le zikr il est wajib. Rabbi rvelli, rabbi rvelli. Tumma? Ahsan, tachahoud al-awwal. Kadalik? Dès que tu as le tachahoud, tu as toujours une chose qui va avec. Al-Lulus. Le deuxième, c'est un rukn. La position assise, c'est un rukn, un pilier. Hadil wajiba. Et le reste, c'est des sunan. Si tu as compris ça, c'est muhim. Tu as compris les conditions, tu as compris les piliers, tu as compris les obligations. Tout ce qui va être mashrou, autre que ça, dans les adillah, ça va être des sunan. Al-An, on récapitule la salat du takbir au taslim. On fait dans l'ordre. Et on essaye de citer des adillah. Ahsan, t'es debout, istiqbal al-qibla. Summa, tarfa, yadaik. Ahsan, tu lèves tes mains au niveau des épaules, au niveau des oreilles. Summa, tu lèves les mains, tumma wad'ouma ala sadr. Ahsan. Kayf le wad' il va être? Al-yamin ala l'yusra? Ala sadr. Ahsan. Allahu akbar. On a mis nos mains. La main droite sur la main gauche sur le sadr. Zid. Ahsan. Les positions l'an sur le sadr. Hakada ou? Ou hakada ou? Ou hakada. Les trois positions. Ahsan, Zid. De Ali Stiftah. Wa tabarak asmuk. Tumma. Tasta'ib. Min ash-shaytan ar-rajim. Kayf taqul? A'udhu billah min ash-shaytan ar-rajim. Zid. Al-an, t'as fait le takbir, t'as les mains sur la poitrine. Il a dit, il a fait du al-istiftah, il a dit, a'oudou billah min ash-shaytan ar-rajim. Al-Fatiha. Tumma. Ahsan, après al-Fatiha, tu récites. Naam, une surah ou des versets. Al-Basmala, naam. Al-Basmala. On a oublié le basmala avant al-Fatiha. Al-Sahih, on avait dit le basmala, elle ne fait pas partie de al-Fatiha. Ahsan, t'as fini le Fatiha avec la sourate, tu lèves les mains, Allahu Akbar. Tumma? Tumma al-ruku'. Tumma? Qu'est-ce que tu dis vers le ruku'? Mada taqoul vers le ruku'? Ahsan, subhan rabbi al-azim. Tumma? Tu dis quoi vers le raf'? Sami Allahu liman hamida. Ahsan, après? Rabbana wa lakal hamd. Après? Ahsan, tu restes debout hatta chacun s'y reprend sa place. Mas'ala des mains, tu les mets où l'an? T'es debout. Qabla salat. On avait dit à Sahih, anna les mains, les bras, ils restent tendus le long du corps. Khalas, on a fini la première raka. On revient l'an, on sujoute et on complète ce qu'on n'a pas fait. Le tashahoud l'awwal, ou le tashahoud l'akhir et le taslim. Fadal, tashahoud l'awwal. Tes pieds. Comment ils vont être fit tashahoud? Ahsan. Ou? Baina sajdatay la bas. Ahsan. Al-an, t'as le doigt pointé dans la position assise. Mada taqoul? At-tahiyyatu lillah. On a fait les deux sajdats, baqi. Tashahoud l'akhir. Qu'est-ce que tu rajoutes? On a fini le premier tashahoud. Al-an, le deuxième tashahoud, ça va être quoi la différence? On avait cité des différences. Dans la position assise et dans le dhikr. قبل هذا avant الدعاء الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أحسن la position assise c'est quoi qui change أحسن تورك on avait dit il est sur sa partie gauche et son pied gauche en dessous du tibia droit ou entre le tibia et la cuisse هذا التسليم السلام عليكم ورحمة الله à droite à gauche. Yajouz kadalik mada? À gauche. Yajouz, tu dis salam alaikum faqat? C'est mashrou'. l'ihsan, c'est mashrou. Thumma, on a fini le salat et on a fait l'afkar. Révisez ce kitab, il est mohim, ya jama'a. On conseille les frères de faire un tableau pour les arkan, pour les shurut, pour les wajibat. Tu fais un tableau, tu résumes tout. Tu cites maintenant le rukn al-qiyam avec le dalil. Qawmulillahi qanitin. Pas qu'à t'avance. Et tu l'ahfad. Il y en a ces choses, ça doit être maîtrisé. Khasatan avec le temps, ça part. Fa al-inaya, al-inaya bil kitab. Le kitab Cheikh Al-Albani, c'est un mardi' fi sifat al-salat. Bel, c'est ahsan kitab fi l-bab. Fa donne-lui de l'importance. Bi-idnillah, il te servira tout au long de ta vie. Fi salatik wa fi da'watik. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك.